ذكرنا يوم أمس فيما يتعلق بأحكام صيام الكتاب المعونة لقول الوهاب أشار إلى حكم صوم رمضان، ثم ذكر كيف يعلم دخول الشهر بأحد الطرق الثلاثة: الرؤية أو الشهادة أو إتمام العدة، وذكر ما يشترط في الشهادة، وذكر أن لا بد من رجلين مسلمين عدلين حرين، ولا تقبل النساء، ولا فرق بين صحب وغير، ولا يعتمد على حساب المنجمين. وقلنا أن الأقوى أن شهادة رجل واحد تقبل بدليل الحديث الذي ذكرناه. النية في الصيام. قال رحمه الله: النية شرط في صحة كل صوم من فرض ونفل وقضاء ونذر معين أو مستحق أو مستحق في الذمة، خلافا للجفر في قوله: إن رمضان غير محتاج إلى نية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، الحديث هذا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها عند أحمد عند النسائي وعند الترمذي وغيره، وهو مختلف فيه بين الوقف والرفع، والأقوى أنه موقوف، لكن قد وافقه فتوى كثير من الصحابة فهو في حكم المرفوع. قال: فأما لأنه صوم شرعي فأشبه سائر الصيام. يقول أن النية لا بد له في الصوم، لا بد أن ينوي قبل الصيام، سواء كان صيام رمضان أو نافلة، وهذا الفرض سواء فرض رمضان أو فرض نذر معين، يعني نذرت أن أصوم الشهر القادم، يعني اليوم الخامس والسادس والسابع من الشهر القادم نذرت، عينت، فلا بد من نية. أو مستحق الذمة، النذر المطلق المعلق المجازات الذي بشرط: إن جاء فلان سليما فأنذر أن أصوم اليوم الذي بعده، فهذا متعلق بالذمة، قال لا بد له من نية. خلافا لزفر، زفر من أئمة الحنفية، وهو قول الأحناف أيضا، قالوا رمضان لا يحتاج إلى نية، لأن وقت رمضان لا يتع إلا رمضان، يعني في رمضان يوجد غير رمضان؟ لا يوجد، إذن أنت لا تصوم إلا رمضان، فقالوا لا يحتاج إلى النية. والصحيح أنه لا بد من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وقال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني قبل الفجر. هذا هو الصحيح، لا بد من النية في كل صوم، على خلاف صيام النافلة سيأتي. قال: ولا تجزئ النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام، خلافة أبي حنيفة في إجازته، ذلك فيما يتعلق بوقت معين كصوم رمضان والنذر المؤقت، وللشافعي، أي خلافا للشافعي. أولادي فوق الله يبارك فيكم، اللي في السنة ما يخليهمش يلعبوا هنا، أطلع فوق هذا الترنجة تشتم. قال: وللشافعي، أي خلافا أيضا للشافعي، إجازته ذلك في النفل دون الفرض. فيقول القاضي بن الوهاب وهو مذهب المالكية: النية لا بد أن تكون قبل الفجر، لا بد من النية، وأيضا لا بد أن تكون قبل الفجر، فإن وقت بعد الفجر لا يصح، أي صوم كان رمضان أو غير رمضان، واجب أو غير واجب، هذا مذهب المالكية في العموم. خلافا للأحناف، ماذا يقول الحنفية؟ يقولون: الصوم المعين كرمضان والنذر المعين إذا نوى بعد طلوع الفجر يجزئ، يصح، لأنه معين. وخلافا للشافعي، الشافعي يقول صيام التطوع يجوز أن يكون بنية ولو بعد الفجر، والقاضي يقول لا، لا بد من النية قبل الفجر في الجميع. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قيام لمن لم يضيف الصيام من الليل، فعم أي يعم جميع أنواع الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصوم لا بد له من نية، ولم يخص صيام آخر، فهي يعم الجميع. قال ولأنه صوم شرعي فأشبه النذر والقضاء والنفل، هذا قياس. صيام التطوع صوم شرعي، ورمضان صوم شرعي، فهذا مثل هذا. ما دام رمضان لا بد له من نية قبل الفجر، إذا التطوع لا بد له من نية قبل الفجر. ولأنها عبادة من شرطها النية، ها هذا أيضا قياس آخر. قال صوم التطوع عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، والاتفاق أن النية تكون قبل العبادة، إذا لا بد من نية للتطوع قبل الفجر. فوجب أن لا يتأخر عن بعض زمانها أصله الصلاة والحج، يعني هذا القياس قياس أصل وفرع وحكم وعلة جامعة. أصل هذا القياس الصلاة والحج، قبل أن يصلي ينوي، وقبل أن يحج ينوي. إذا قبل أن يصوم التطوع لا بد أن ينوي، ولأنها نية ابتدأت بعد مضي جزء من النهار أصله بعد الزوال. يعني أنتم أصحاب الذين تقولون النية تجزع بعد الفجر، ها؟ طيب بعد الزوال هل تجزئ أو لا؟ قال لا تجزئ. فقال هو إذا ما دام لا تجزئ النية بعد الزوال فلا تجزئ أيضا بعد الفجر، لأنه بعد مضي جزء من النهار، يعني نوى بعد أن مضى زمن من العبادة أصله بعد الزوال. ولأن كل ما لا يكون الصائم صائم إلا بوجوده فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عاليا منه أصله الإمساك. قال يعني الصوم عند وقت من الفجر إلى المغرب لا يكون صائما إلا بنية، كما لا يكون صائما إلا بالإمساك. فلو أنه بعد الفجر فقط أكل شيئا يسيرا ثم أتم الإمساك هل هو صائم؟ ليس بصائم. فأيضا لو أنه بعد الفجر جزء منه لم ينوي فيه فلا يعد صائما. ولأن النية أحد ركني الصيام فاختصت بأحدى جنسي الزمان أصله الإمساك قياسا على الإمساك، كما أن الإمساك عن الأكل لا بد أن يكون من الفجر إلى الغروب، فالنية لا بد أن تكون قبل الفجر أيضا. وعلى الشافعي خاصة، الرد على الشافعي أن النهار لو كان زمانا تصح فيه نية لصيام النفل لصحت فيه نية الفرض اعتبارا بالليل، ولأنها عبادة من شرطها النية فلم يختلف فرضها ونفلها بوقت النية أصله الصلاة. هذا رد على الشافعي في جواز صيام النفل بنية ولو من النهار بعد الفجر أو من النهار. قال لو كانت تنفع لنفعت في الفرض، وما دام أن الفرض لا تصح فيه النية بعد الفجر فكذلك لا تصح في النفل، ولأنها عبادة من شرطها النية أيضا، فما في خلاف بين الفرض والنفل. هذا كلام الإمام القاضي رحمه الله. والأقرب للصواب أن التطوع تجوز فيه النية ولو بعد الفجر، لأن هذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم لا بد له من نية، والنية تكون قبل الفجر، لكن ثبت عنه أنه صام التطوع ونواه بعد طلوع الفجر. فقد جاء في الحديث أنه دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذا صائم، فنوى الصيام بعد الفجر. وهذا الفعل أيضا ثبت عن جمع من الصحابة الكرام، فدل على جواز ذلك. فصوم التطوع يجزئه إذا أنشأه ولو بعد طلوع النهار، بخلاف صيام الفريضة فلا بد من نية قبل الفجر. من نوى لجميع شهر رمضان، هل تكفي نية واحدة لرمضان كله أو لا بد لكل ليلة نية؟ يقول رحمه الله إذا نوى لجميع شهر رمضان من أول ليلة أجزأه، أي عند المالكية، خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه نية لصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم، لا يتخلل النية والعمل المنوي زمان نهار فطره، فأشبه إذا نوى اليوم الأول من ليلته وقت المغرب أو العشاء الآخرة. يقول يكفي في أول ليلة من رمضان تنوية، لأن رمضان كله متكامل. قد يقول قائل لكن بعد الغروب نفطر، لكن هو قال الصوم واقع في زمن النهار، ونهار رمضان في كل الأيام المتتابعة كله صيام، فلم تنقطع العبادة، وإنما يقع الإفطار زمن الليل، ولهذا تكفي نية واحدة في أول الشهر. فإن أفطر في أيام رمضان في نصفه في أثنائه لعذر شرعي، فهنا عند المالكية لا بد من نية لأنه قطع العبادة. الجمهور يقولون لا بد لكل ليلة نية، وقولهم أقوى، لأن رمضان أيامه تنقطع، فقد يفطر لمرض، قد يفطر لسفر، قد يفطر لعذر شرعي، بخلاف الصلاة فإنها لا تفطر أجزاؤها، بخلاف الحج أيضا. فالأفضل والأقوى أنه لكل ليلة نية، ولكن كون الإنسان يتسحر ويتجهز للصوم هذا يكفي نية للصوم. قال من رأى هلال رمضان وحده ما حكمه؟ إذا ترى الناس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه في نفسه، لأنه لما لزمه لإخبار غيره عن رؤيته من وهي مظنونة له كان بتيقنه أو لا، ولا خلاف في ذلك أي عند المالكية. وإذا ثبت هذا فإن كان ممن يسمع الإمام قوله فعليه أن يخبر الإمام بذلك، لأنه حق لله تعالى فيلزمه أداؤه، ولعل غيره أن يكون قد رآه فتكمل الشهادة، وإن كان فاسقا أو عبدا أو امرأة أو غيرها لا تعلو لا تعرف عدالته، فإنك عليه أن يعلم الإمام، لأنه يضع من نفسه بغير فائدة بل يصوم لنفسه. هذه مسألة، وهي لو أنه رأى الهلال وحده هل يصوم أو لا؟ المسألة مفترضة في حالين، لو رأى هلال رمضان وحده ولو رأى هلال شوال وحده. هل إذا رأى هلال رمضان يصوم أو لا؟ وهل إذا رأى هلال شوال يفطر أو لا؟ فيقول القاضي أن إذا رأى هلال رمضان لزمه أن يصوم، وهو قول جمهور أهل العلم. قال لأنه لو أخبره غيره برؤية الهلال لصام، فمع أن خبر الغير قد يكون غيره قد يكون مظنونا، فرؤيته أقوى من ظنه، فلا بد أن يصوم، وهو قول أكثر أهل العلم. وأما ولكنه قال إذا كان الإمام الحاكم يقبل خبره يخبر، أما إذا كان لا يقبل خبره كان يكون عبدا عند المالكيين أو فاسقا أو امرأة، فهذا الإمام لا يقبل خبره فلا يحتاج إلى أن يقول، وإنما يصوم في نفسه. وقال بعض أهل العلم بل إذا رد خبره لا يصوم وإنما يصوم عن الناس، وهذا القول أقوى، وقد رجحه شيخ الإسلام تيمية لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس، وأضحاكم يوم يضحي الناس. وقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر، شهد الشهر بمعنى حضره، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره، فإن رآه واحد وأخبر فلم يقبل خبره فقال هل هذا الشهر مشهور عند الناس أو عنده فقط؟ عنده، فلا يسمى شهرا، وإنما فرض الله جل وعلا الصيام لمن حضر الشهر، وهذا لا يعد حاضرا للشهر لأنه لم يشتهر، ولأن الصيام قد ارتبط برؤية الهلال، والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو الظهور والبيان، وهذا الهلال لم يظهر ولم يبين للناس، فلا يصوم على أصح أقوال أهل العلم. أم وإذا تأمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته، أيضا لو رأى هلال الإفطار هلال شوال يفطر أو لا يفطر؟ هنا قولان العلماء، أكثرهم يقولون لا يفطر احتياطا للصوم، ومنهم من قال بل يفطر ويخفي ذلك، وهذا اقتصر له ابن حزم. والصواب كما قلنا أولا فطره وصومه وأضحاه يكون مع ماذا؟ عامة الناس. طيب يقول وإذا تعمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده فعليه القضاء والكفارة، ولا اعتبار في ذلك بحكم الإمام بوجوب صيام ذلك اليوم، خلافا لأبي حنيفة بقوله إنه لكفارة عليه إذا لم يحكم الإمام صومه، لأنه هاتك لحلمة يوم عليه يقينا من رمضان بالفطر فيه، فلزمته الكفارة أصبح اليوم الثالث، ولأنه لزمته الكفارة بفطره مع حكم الحاكم بوجوبه كان بأن يلزمه برؤية نفسه أو لا، ولأنه حكم يلزمه بفطر في رمضان فلم يكن لحكم الإمام اعتبارا فيه أصله القضاء. يعني إذا رأى الهلال وحده فلم يصم وأفطر فعند المالكية لا بد أن يقضي والكفارة أيضا، وعند الأحناف تكفيه يكفيه القضاء، والصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وإذا لم يرى الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان والسماء مصفية أو متغيمة فإن الغد محكوم عليه لأنه من شعبان، إذا رأينا الهلال فلم نرى فمن غد نقول هو الثلاثين من شعبان ولا يعد من رمضان، فإن كان هناك غيم كان يوم شك. إذا متى يكون يوم الشك؟ في بعد مغرب يوم التاسع والعشرين إذا كان السماء فيها غيم بهذا القيد، أما إذا كانت السماء مصفية فليس لا يعد شك. نعم إذا كان هناك يوم غيم كان يوم شك بإمكانه أن يكون الغيم هو المانع من الرؤية، الغيم قد يمنع من الرؤية. والمستحب أن يصبح الإنسان ممسكا عن الطعام لجواز أن يثبت أن اليوم من رمضان بشهادة فيسلم من أن يكون قد أكل في رمضان، وإن كان القضاء لازما له على هذه الصفة. يقول يعني يوم الشك إذا كان يوم شك ليلة الشك بعد مغرب يوم 23 ويوجد الغيم وترى الناس الهلال فلم يروه، ماذا نفعل اليوم الذي بعده؟ من العلماء من قال يفطر، ومنهم من قال يصوم، ومنهم من قال إذا كان في غيم يصوم وإن لم يكن في غيم يفطر، ومنهم من قال إذا كان صحوا يفطر وإن كان في غيم فإنه ينتظر لعله أن تبلغه ماذا؟ الرؤية. ومنهم من ألزم الصيام احتياطا لرمضان، فهو هنا يقول يستحب أن يصبح فلا يأكل، لربما يأتيه الخبر أن اليوم يوم رمضان فلا يكون قد أكل، ومع ذلك فعند المالكية يلزمه أن يقضي هذا اليوم. قال ويكره أن ينوي صومه تطوعا تعمدا عند بعض أصحابنا، ويجوز عند مالك إذا لم يقصد به استقبال رمضان، وكذلك يجوز إذا وافق صوما كان يصومه، ولا يجوز أن ينوي بصومه أنه من رمضان على طريق الاحتياط، فإن كان منه فقد أداه، وإن لم يكن منه كان تطوعا، فإن صامه على ذلك فلا يجزئه متى ثبت أنه من رمضان وعليه القضاء. فيقول يوم الشك من غد يستحب أن يصبح فلا يأكل، وإن صامه من باب التطوع أو إن صامه لأن من عادته صوم ذاك اليوم فإنه يجزئ. أما أن يتعمد صيامه أو أن يصوم فيقول إن كان رمضان فهو رمضان وإن لم يكن رمضان فهو تطوع، قال هذا يكره ولا يصلح. قال في صحة صوم يوم الشك تطوعا، قال وإنما قلنا إن صومه يصح تطوعا خلافا لمن قال إنه لا يصح على وجه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم صوم يوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا يكون صوم كان يصومه فليصم ذلك اليوم. الحديث الصحيحين. فأما ولأنه يوم من شعبان فأشبه ما قبله, يعني الدليل على جواز صيامه تطوع هذا الحديث. نقول لكن هذا الحديث قيده إن كان له صوم قد اعتاده, إلا رجل كان له صوم يصومه فليصوم ذلك اليوم. نعم. فمن كان معتادا أن يصوم يوما معينا وجاء ذاك اليوم هو اليوم الذي قبل يوم رمضان جاز أن يصومه. وإنما أجزنا أن يصام تطوعا للخبر لرويناه, يعني السابق, والقياس. إيش ما هو القياس؟ لأن هذا اليوم من شعبان وشعبان يجوز صيامه فجاز صيامه أيضا, ولأنه من شعبان فصح صومه أصله إذا وافق صوما كان يصومه. لما يقول أصله هذا إشارة إلى القياس. فالأصل ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام من كان له صوم فليصمه. إذا الذي يوافق يوم قبل رمضان وكانت من عادته أن يصومه جاز له أن يصومه. أيضا من أراد أن يصومه وهو من شعبان جاز له أن يصومه. ولأن كل يوم لم يكره أن يتطوع لصومه على وجه لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء, ما دام هذا اليوم ليس مكروها صيامه ولا دليل على الكراهة, فإذا يصام كونه من عادة الصيام أو كونه ابتدأ صومه ولو من غير عادة. أصله سائل الأيام, يعني ما دام سائل الأيام يجوز صومها من غير كراهة فكذلك هذا. ووجه الكراهة وهو قول محمد بن مسلمة يعني من المالكية هذا والشافعي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. فلما نهى عن صيام يوم الشك مع حديث من كان له صوم فليصومه صار النهي محمولا على الكراهة. فأما أي عما جميع أنواع الصيام, ولأن عمارا يعني عمار بن ياسر امتنع أن يصومه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم, وقال من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيره, وهو حديث حسن كما قال أهل العلم. فيوم الشك إذا لم يرى الهلال فمن غد لا يصح لا يعني لا يجوز أن يصام من رمضان أو احتياط لرمضان, وإنما يصوم من كانت له عادة الصيام أو من كان عليه قضاء أو من وافق يوم نذر. هذا والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله.